بالله من الشيطان الرجيم. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الصورة الثانية من صور الاضطرار، وهي ما لو كان الاضطرار إلى أحد الطرفين غير المعين، كما لو كان عطشانا بحاجة إلى ماء ولا فرق عنده بين أن يشرب من الإناء الأول أو أن يشرب من الإناء الثاني، فلا خصوصية لأحدهما دون الآخر. هنا لا شك ولا شبهة في سقوط تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وإنما الكلام في سقوط تنجيزه لحرمة المخالفة القطعية، فهل يجوز له أن يرتكبهما معا أو لا؟ ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى جواز ارتكابهما معا، فقال: في هذه الحالة كما يسقط وجوب الموافقة القطعية، يسقط تنجيزه لحرمة المخالفة القطعية، فيجوز أن يجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر ويتناولهما معا. وكلامه يرجع إلى ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى: إن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. المقدمة الثانية: في حالة الاضطرار سقط المعلول وهو وجوب الموافقة القطعية. المقدمة الثالثة: فإذا سقط المعلول كشف ذلك عن سقوط العلة، يعني سقوط العلم الإجمالي بالتكليف، فلا علم لدينا بالتكليف، فنجري الأصل المؤمن، لأن الشك في الطرف الآخر سيكون شكا بدويا. السيد الشهيد يناقشه بثلاث مناقشات: الأولى والثانية تقدمتا في الدرس السابق. أما الثالثة يقول السيد الشهيد: لو سلمنا بالمقدمات الثلاث التي ذكرها الآخند الخراساني، لكن ذلك لا يؤدي إلى الالتزام بسقوط حرمة المخالفة القطعية. لماذا؟ وذلك لأننا وإن كنا نقبل أن سقوط المعلول يكشف بالدلالة الالتزامية عن سقوط العلة، ولكن سقوط العلة لا بد أن يكون في حدود سقوط المعلول لا أكثر من ذلك، بالمقدار الذي سقط فيه المعلول تسقط العلة، أما ما زاد على ذلك فلا. وفي محل كلامنا: المعلول الساقط هو وجوب الموافقة القطعية. هذا المعلول سقط بسبب الاضطرار، وسقوط وجوب الموافقة القطعية يكشف عن سقوط العلة وهو التكليف الفعلي بقدره، يعني شنو بقدره؟ أي سقوط الموافقة القطعية يكشف عن سقوط التكليف الذي يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية. ذلك التكليف الذي ينجز علينا العلم به إجمالا وجوب الموافقة القطعية نكتشف أنه ساقط لسقوط معلوله وهو وجوب الموافقة القطعية. أما لو استطعنا أن نبقي على تكليف لا يكون العلم الإجمالي به مؤديا إلى وجوب الموافقة القطعية، فهذا النوع من التكليف لا يسقط بسقوط وجوب الموافقة القطعية. أعيدها العبارة الآن شوية دقيقة. وجوب الموافقة القطعية الذي هو المعلول إذا سقط فإنما يكشف عن سقوط تكليف العلم الإجمالي به، يعني بذلك التكليف يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية. كل تكليف إذا علمنا به إجمالا لأدى إلى وجوب الموافقة القطعية، هذا النوع من التكليف إذا سقط وجوب الموافقة القطعية سقط. أما لو كان لدينا تكليف العلم الإجمالي به لا يؤدي إلى سقوط، لا يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية، فسقوط الموافقة القطعية لا يؤدي إلى سقوطه. إذن في محل كلامنا حينما سقط وجوب الموافقة القطعية فغاية ما نلتزم به سقوط التكليف الذي يكون العلم الإجمالي به مؤديا إلى وجوب الموافقة القطعية، لا أن نلتزم بسقوط التكليف تماما ولو لم يكن وجوده مؤديا إلى الموافقة القطعية. هل هذا ممكن؟ يعني كيف نصور الحالة؟ نقول في المقام لدينا دليلان. الدليل الأول دليل حرمة شرب الماء النجس، فهو يدل بإطلاقه على أن شرب الماء النجس حرام مطلقا سواء ارتكبت غيره أو لم ترتكب غيره. النجس حرام شربه، هسه شربت غيره ما شربت غيره هذا لا يهم، فهو يدل بإطلاقه على حرمة شرب الماء النجس سواء شربته وحده أو ضممت إليه شيئاً. الدليل الثاني في محل كلامنا هو دليل الاضطرار، رفع عن أمتي ما اضطر إليه، الدال على جواز رفع الاضطرار بشرب الماء ولو كان الماء المشروب نجسا واقعا. يقول يجوز لك أن ترفع الاضطرار بمن؟ بشرب الماء ولو كان الماء نجسا واقعا. زين، كيف نجمع بين الدليلين؟ الدليل الأول يحرم شرب الماء النجس مطلقا، الدليل الثاني في حالة الاضطرار يجوز شرب الماء ولو كان نجسا، فكيف نجمع بينهما؟ الجواب وذلك بأن نرفع اليد عن إطلاق التكليف، عن إطلاق دليل حرمة شرب الماء النجس، نرفع اليد عن إطلاقه في حالة واحدة، وفي هذه الحالة الواحدة نلتزم بأن دليل الحرمة لا يشملها. ما هي الحالة؟ وهي حالة ما لو اختار المضطر لرفع اضطراره الإناء الذي يصادف أنه الإناء النجس واقعا، صدفة هو اختار الإناء الأول، وصدفة هذا الإناء الأول تبين أنه شنو؟ واقعا، هو النجس الواقع. فإذا وقع اختيار المكلف المضطر على إناء وصادف أن ما اختاره هو ذلك الإناء النجس الواقعي، في هذه الحالة يسقط دليل الحرمة. ما عدا هذه الحالة فدليل الحرمة لا يسقط. بعبارة أخرى، المضطر إذا أراد أن يرفع اضطراره فهناك ثلاثة فروض لا رابع لها، إما أن يختار الإناء الأول ويشرب من الإناء الأول، وإما أن يختار من الإناء شنو؟ الثاني، وإما أن يشرب منهما معا. وإذا أريد نصيغ صياغة ثانية، هذا المضطر إذا شرب من إناء فإما أن يكون قد شرب من الإناء النجس الواقعي، وإما أن يكون قد شرب من الإناء الطاهر الواقعي، يعني هو عد علم إجمالي بنجاسة أحدهما، يعني أحدهما نجس واقعان والآخر طاهر، فإذا شرب فإما أن يشرب من النجس الواقعي وإما أن يشرب من الطاهر الواقعي. في الواقع هو لا يعلم أيهما هو النجس وأيهما هو الطاهر. إذا اختار الشرب فإما أن يصادف شربه الإناء النجس الواقعي، وإما أن يصادف الإناء الطاهر الواقعي، وإما أن يشرب منهما. هم يصادف النجس الواقعي وهم شنو؟ الطاهر الواقعي. هاي ثلاث حالات. إن بقينا على دليل الحرمة، يا حرمة، حرمة شرب الماء النجس، لكان شاملا لحالة ما لو وقع اختياره على الإناء النجس وشرب منه فقط، وهكذا يشمل حالة ما لو شرب من الإناءين معا، أيضا قد شرب من الإناء النجس. فإن بقينا مع إطلاق الدليل لكان شاملا لهاتين الحالتين، ولكننا جمعا بين الدليلين اللذين ذكرناهما قبل قليل، دليل الحرمة ودليل الاضطرار، نقول نرفع اليد عن دليل حرمة شرب النجس في حالة واحدة دون الحالة الثانية. ففيما لو شرب إناء واحدا وصادف أنه هو النجس الواقعي في هذه الحالة تسقط حرمة شرب الماء النجس، وذلك لأنه مضطر. أما لو شرب من كلا الإناءين اللي هي الحالة شنو؟ الثانية، فحينئذ دليل حرمة الشرب من الماء النجس لا يسقط، وإنما يبقى على حاله. ها شنو نتيجته؟ نتيجته أن المكلف إذا شرب من كلا الإناءين فالحرمة فعلية في حقه أو ساقطة؟ فعلية في حقه، فيكون ما صدر منه مخالفة قطعية للتكليف المنجز عليه، وهو الحرمة المطلقة للشرب من كلا الإناءين. أما لو شرب من إناء واحد فهل هذه مخالفة قطعية أو لا؟ الجواب كلا، ليست مخالفة قطعية. زين، هل هي مخالفة احتمالية؟ الجواب كلا، ليست مخالفة احتمالية. ليش ليست مخالفة احتمالية؟ لأنه إن شرب من إناء واحد فإن كان واقعا هذا الإناء هو الإناء الطاهر فهو لم يرتكب محرما، وأما لو كان الإناء الذي شرب منه هو النجس الواقعي فأيضا لم يرتكب حرمة، لأننا قلنا قبل قليل لو شرب من أحد الإناءين وكان هو النجس الواقعي فحرمته ساقطة. فإذا إذا شرب من إناء واحد فهذه موافقة قطعية، لأنه سواء شرب من الطاهر فما عليه شيء، وإذا شرب من النجس الواقعي قلنا هذه الحالة وهي ما لو شرب من النجس الواقعي لوحده، هذه الحالة خارجة من دليل الحرمة ولا يشملها دليل الحرمة. وهذا يعني أنه لم يخالف على كل حالين، حتى مخالفة احتمالية شنو؟ ما قول. وعلي في محل كلامنا شنو نقول؟ إذا حصل الاضطرار إلى أحد الطرفين غير المعين سقط وجوب الموافقة القطعية، ولكن سقوط وجوب الموافقة القطعية لا يدل على سقوط التكليف رأسا وتماما وينعدم تماما، لا، وإنما يسقط ذلك التكليف المؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية الذي ينجز علينا إذا علمنا به إجمالا وجوب الموافقة قطعية. وهذا لا يمنع أن نلتزم ببقاء تكليف، لكن ذلك التكليف العلم الإجمالي به لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، وهذا ما يكون عن طريق تقييد إطلاق التكليف بأن نقول بأن التكليف بحرمة شرب الماء النجس لا يشمل حالة من الحالات. أي حالة؟ وهي ما لو شرب إناء واحدا فقط وصادف أنه الإناء النجس الواقعي، فهذه الحالة غير مشمولة بدليل الحرمة. وهذا يعني إذا شرب من إناء واحد فلا مخالفة أصلا، ولو مخالفة احتمالية. أما إذا شرب من الإناءين فهذه مخالفة قطعية، لأن الحرم في هذه الحالة لا تسقط. وبعبارة أخيرة، الاضطرار هنا وإن كان يؤدي إلى سقوط وجوب الموافقة القطعية، ولكن هذا لا يلزم منه زوال العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، وإنما غاية ما يلزم منه سقوط إطلاق التكليف المعلوم إجمالا، فنلتزم بتكليف مقيد، تكليف منجز مقيد. بمن مقيد؟ بما عدا حالة ما لو شرب إناء واحدا وصادف أنه هو النجس الواقعي، فهذه الحالة خارجة عن الحرمة، وهذا لا يؤدي إلى سقوط تنجيز العلم الإجمالي. يبقى تنجيز علم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية على حاله، وإن سقط وجوب الموافقة القطعية لكن حرمة المخالفة القطعية لا تسقط كما ادعى صاحب الكفاية رحمه الله. قال الالتفات دقيقة، لذلك احنا شرحناها في درس أمس واليوم عدناها وتأخرنا بها أيضا لأنها دقيقة. قال هناك الطرف المعين، احنا هذا الكلام كله في الطرف غير المعين. لا، في كلا الموردين لا تجب الموافقة القطعية. إذا فعلت اضطرار إناء وشرب إناء رقم واحد، أي هنا إذا ما في مخالفة احتمالية معناها في موافقة. لكن العلم الإجمالي موجود، إحنا ما نحفظ الآن وجوب الموافقة القطعية من العلم الإجمالي، لا، نقول دليل التكليف قيدناه بهذه الحالة، فإذا شرب من إناء واحد فهذا لا يعتبر ولو مخالفة احتمالية، لكن إذا شرب منهما معا فهذا مخالفة قطعية محرمة، وسقوط وجوب الموافقة القطعية بسبب الاضطرار يعني عدم وجوب الاجتناب عنهما لا يؤدي إلى جواز ارتكابهما معا، لأن الحرمة حينئذ فعلية. قال ثالثا، لو سلمنا فقرات البرهان الثلاث التي ذكرها الآخوند الخراساني رحمه الله، فهي ماذا تنتج؟ فهي إنما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم بالإجمال، التكليف الذي علمنا به علما إجماليا، كيف نتصرف به؟ كيف نتصرف به؟ على نحو نتصرف على نحو لا يكون الترخيص في تناول أحد الطعامين لدفع الاضطرار، لا يكون الترخيص في تناول أحدهما لا يكون إذنا في ترك الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. يعني لو رخصنا المكلف أن يشرب أحد الإناءين نتصرف في التكليف بنحو لو رخصنا للمكلف أن يشرب أحد الإناءين فشربه لأحد الإناءين لا يؤدي إلى ترك المخالف إلى ترك الموافقة القطعية. ترك الموافقة القطعية يعني شنو؟ ترك الموافقة القطعية يعني شنو؟ يعني صدور المخالفة الاحتمالية، صدور المخالفة الاحتمالية. إذا تركت الموافقة القطعية وارتكبت طرفين ففي العلم الإجمالي العادي ارتكاب أحد الطرفين اللي هو ترك للموافقة القطعية يعتبر موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية. هنا شو نقول؟ نقول لا، نرفع اليد، نتصرف في التكليف بنحو نتصرف حتى لو ارتكب المكلف طرفا واحدا فهذا لا يعد تركا للموافقة القطعية بل يعتبر موافقة قطعية. شلون؟ قد يقول عجيب، يعني هو يرتكب طرف واحد ولا يعتبر لا يعتبر تركا للموافقة القطعية؟ نقول نعم، كما شرحنا بأن نقيد التكليف بمن؟ بما عدا حالة اختيار طرف يصادف أنه هو الحرام الواقعي، ففي هذه الحالة حتى لو ارتكب طرف فهي موافقة قطعية كما سنبين. قال وذلك، يعني هذا التصرف الذي لا يؤدي إلى المخالفة الاحتمالية يحصل برفع اليد عن إطلاق التكليف. يا تكليف، التكليف بالحرمة الذي علمنا به إجمالا، برفع اليد عن إطلاق التكليف بالحرمة لحالة واحدة. نقول هذه الحالة لا يشملها دليل الحرمة. ما هي الحالة؟ وهي حالة تناول الطعام المحرم. يا محرم الواقعي، يعني اختار طعاما وصادف أنه هو الحرام الواقعي، وهي حالة تناول الطعام المحرم واقعا وحده من قبل المكلف المضطر. خلي فارزه ورا المضطر أحسن. مع ثبوته وبقائه، بقاء من وثبوت من؟ التكليف بالحرمة. مع ثبوت التكليف بالحرمة وبقاء التكليف بالحرمة في حالة تناول كلا الطعامين معا، فإذا تناول كلا الطعامين فالحرمة لا تزال شنو؟ باقية. لكن إذا اختار طعاما واحدا وصادف أنه هو النجس الواقعي فهنا الحرمة شنو؟ ساقط ومرتفع. فمع هذا الافتراض، يا افتراض، التصرف ورفع اليد عن إطلاق التكليف، إذا تناول المكلف المضطر العالم إجمالا، إذا تناول أحد الطعامين فقط لم يكن قد ارتكب مخالفة احتمالية على الإطلاق. يعني حتى مخالفة احتمالية ما كليش، لأنه إذا شرب إناء واحدا فأكو احتمالين ولا ثالث لهما، إما أن يكون الذي شربه هو الطاهر واقعا، وإما أن يكون الذي شربه هو النجس واقعا. فإن كان قد شرب الطاهر واقعا فلا مخالفة، وإن كان الذي شربه هو النجس واقعا فهذه هي الحالة التي سقط فيها إطلاق دليل الحرمة، ولا يشملها دليل الحرمة، لأن إحنا دليل الحرمة شنو طلعنا منه؟ حالة ما لو شرب أحد الإناءين وكان هو النجس واقعا، فعلى كلا الفرضين هو لم يرتكب حراما، يعني لا مخالفة احتمالية. أما وإذا تناول كلا الطعامين فقد ارتكب مخالفة قطعية للتكليف المعلوم. ليش مخالفة قطعية؟ لأنه في هذه الحالة إطلاق دليل الحرمة ساقط أو ليس ساقطا؟ غير ساقط، مشمول لدليل الحرمة، فهذا يعني أنه مخالفة محرمة فلا يجوز. والنتيجة إذن يجوز له أن يشرب واحدا، ولكن لا يجوز أيه شنو؟ أن يشرب الاثنين، لأن شرب الاثنين مخالفة قطعية ودليل الحرمة لم يسقط بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، فكلام الآخوند غير صحيح. السيد الشهيد اكتفى بهذا المقدار، وإلا المسألة بها بحث، هناك كلام للمحقق الأصفهاني، كلام للمحقق العراقي، وتفاصيل. السيد الشهيد يشكل على هذا الكلام، هذا الكلام جواب الثالث، هو في الحقيقة ليس للسيد الشهيد، أصله من المحقق العراقي. إن شاء الله هاي التفاصيل تأتيكم في الحلقة الرابعة بعونه تعالى. بل يعني سكت أهل العلم الإجمالي شيخ، يبقى منجزا. العلم الإجمالي هنا يبقى منجزا لحرمة المخالفة القطعية. لماذا؟ لأنه لو ارتكب كلا الإناءين فالحرمة شنو؟ باقية. وباعتبار سألت خلا توقف عند هذه النقطة، ولو الوقت داهمنا، لكن سؤال لطيف وكون نتوقف عنده. ليش يبقى العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية؟ الجواب، وذلك لأن المكلف إذا رفع اضطراره بالإناء الأول، فهذا الإناء الأول قلنا ليس فيه أي مخالفة ولو احتمالية، سواء هو النجس الواقعي أو شنو، هو الطاهر الواقع. ولكن إذا شرب الإناء الثاني أيضا، إذا شرب الإناء الثاني أيضا، فشربه للإناء الثاني فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون الإناء الثاني هو الطاهر، لأن إذا كان هو الطاهر فهو شنو؟ لم يرتكب حرمة شرعية. لكن يحتمل أن يكون الإناء الثاني هو الإناء النجس، وحرمة شرب الإناء النجس ليس ساقطة في هذه الحالة، لأنها إنما تسقط فيما لو شرب واحدا، أما هنا فشرب الأول ثم شرب الثاني، فشربه للثاني إذا كان هو النجس الواقعي فمعناه أن الحرمة واقعية موجودة ثابتة. ومجرد هذا الاحتمال بناء على القول بالعلية، لأن قاعد احنا نناقش من؟ نناقش الآخوند الخراساني القائل بالعلية، فعلى مسلك العلية احتمال الحرمة في طرف العلم الإجمالي الثاني يكفي لتنجيزه، وهذا يعني حرمة ارتكابهما معا، لأنه سيؤدي إلى المخالفة القطعية، فيبقى العلم الإجمالي منجزا لحرمة المخالفة القطعية وإن سقط تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية بسبب الاضطرار. الحالة الثالثة، انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. وهذا البحث في الحقيقة يرتبط باختلال الركن الثاني الذي هو بقاء العلم على الجامع وعدم سرايته إلى أحد الطرفين المعين. ومحل كلامنا هنا يرتبط بالانحلال الحقيقي وليس بالانحلال الحكمي. فحينما نقول هل العلم التفصيلي بطرف يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي أو لا يؤدي، فنظرنا علما إلى الانحلال الحقيقي. ولهذا حينما نقول الآن إن العلم التفصيلي في بعض الحالات يؤدي إلى الانحلال وفي بعض الحالات لا يؤدي إلى الانحلال، يعني شنو لا يؤدي؟ لا يؤدي إلى الانحلال الحقيقي، وإن كان سيؤدي بالنتيجة إلى الانحلال الحكمي لاختلال الركن الثالث كما سيأتي بيانه. إذن خلي يكون في ذهنكم إن كلامنا نفيا وإثباتا بلحاظ الانحلال الحقيقي، والمراد من الانحلال الحقيقي كما قلنا سابقا زوال العلم الإجمالي حقيقة من نفس العالم وانعدامه واضمحلاله وتحوله إلى علم تفصيلي، هذا هو الانحلال الحقيقي. نقول إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم علم تفصيلا بنجاسة الإناء الأول فهناك صورتان أو فرضان. الفرض الأول أن يكون سبب العلم الإجمالي نوع سبب في الواقع، ونفس الأمر يكون مختصا بأحد الطرفين ولا تكون نسبته إلى الطرفين على حد سواء. يعني كل علم إجمالي لابد أن يكون له شنو؟ سبب. هذا السبب له فرضان. الفرض الأول أن يكون هذا السبب في الواقع مختص بأحد الطرفين، وإن كنت لا أدري هل هو في الطرف الأول أو في الطرف الثاني. مثاله فنوضح بالمثال: ما لو رأيت قطرة دم وقعت في أحد الإناءين لكن لم أشخص أنها وقعت في الأول أو وقعت في الثاني. زين، في الواقع وفي علم الله تعالى هذه القطرة وقعت في أحدهما لو في كليهما، قطعا وقعت في واحد. هذه القطرة أنا أعلم أنها وقعت في إناء واحد لكنني لا أدري الإناء الأول أو الإناء الثاني، فسبب العلم الإجمالي وهو وقوع قطرة الدم، هذا السبب في الواقع مختص بمن؟ مختص بطرف من الطرفين، وإن كنت لا أدري هل هو الطرف الأول أو الطرف الثاني. قطرة الدم واقعا لو وقعت في الإناء الأول دون الثاني، لو وقعت في الثاني دون الأول، إذن هي مختصة بمن؟ بأحد الطرفين. الفرض الثاني: لا، أن يكون سبب العلم الإجمالي متساوي النسبة إلى الطرفين في الواقع وليس مختصا بأحدهما كما في قطرة الدم، لا، وإنما متساوي النسبة. شلون؟ ما لو تركت إناءين طاهرين، تركت إناءين طاهرين في مكان فيه كافر نجس أو كلب أجلكم الله، في غرفة وضعت إناءين ووضعت كلبا، زين، وبعد أيام يوم يومين ثلاثة أيام سيزيد عندي احتمال أن الكلب قد باشر أحدهما على الأقل، على الأقل قد شرب شنو من أحدهما، فيحصل لدي علم إجمالي بنجاسة أحدهما. سؤال، شنو السبب في هذا العلم الإجمالي؟ هو استبعاد أن يمضي هذا الزمان الطويل دون أن يشرب أو أن يماس الكلب شنو أحدهما. زين، هذا الاستبعاد هل هو مختص بأحد الطرفين دون الآخر أو كلا الطرفين على حد سواء؟ كلا الطرفين على حد سواء. فسبب العلم الإجمالي هنا في الواقع نسبته إلى الطرفين على حد سواء. إذن لدينا فرضان، الفرض الأول أن يكون سبب العلم الإجمالي واقعا مختص بأحد الطرفين كوقوع قطرة الدم، والفرض الثاني أن يكون السبب للطرفين على حد سواء كما في استبعاد عدم تنجس أحد الإناءين بمباشرة الكلب لأحدهما. نبحث الفرضين واحد بعد الآخر. أما الأول اللي هو شنو الأول؟ لو علمت بنجاسة ناشئة من وقوع قطرة دم فإن هذا السبب في الواقع يختص بأحد الطرفين، وهذا يعني كما تقدم سابقا أن المعلوم بالإجمال مميز بعلامة. ما هي العلامة؟ وهي قطرة الدم. يعني أقدر أضيف هذا القيد لمن أضيفه؟ للمعلوم بالإجمال. شقول؟ أعلم إجمالا بنجاسة ناشئة من قطرة دم إما في الإناء الأول وإما في الإناء الثاني. إذا علمت تفصيلا بالنجاسة في الإناء الأول ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ ثلاث صور. الصورة الأولى كلها شرحناها سابقا، الصورة الأولى أن أعلم تفصيلا بأن تلك القطرة من الدم التي كانت سببا للعلم الإجمالي هي بعينها ونفسها قد وقعت في الإناء الأول. أنا مو قلنا صار العلم الإجمالي شنو سببه؟ رأيت قطرة فما دريت بالإناء الأول أو الثاني، لكن بعد الفحص وجدت نفس القطرة وين؟ وقطعت بأن المعلومة التفصيلي وهو النجاسة بقطرة الدم هو عين المعلوم الإجمالي ليس غيره. هنا ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي انحلالا حقيقيا، ويزول العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنني قد وجدت قطرة الدم وين؟ في نفس الإناء الأول، وقطعت بأنها هي التي سببت العلم الإجمالي دون غيرها. يعني أقطع بانطباق المعلوم بالإجمال على هذا المعلوم بالتفصيل. الصورة الثانية، لو علمت بنجاسة الإناء الأول ولكن بسبب آخر غير السبب الذي ولد عندي العلم الإجمالي. شلون يعني؟ كما لو قطعت بنجاسة الإناء الأول بقطرة دم جديدة غير القطرة الأولى التي سببت العلم الإجمالي، أو لا علمت بنجاسة الإناء الأول بسبب وقوع قطرة بول بينما اللي سبب للعلم الإجمالي وقوع قطرة. هنا يحصل الانحلال أو لا يحصل؟ هنا لا يحصل الانحلال، لكن يا انحلال ما يحصل، انحلال حقيقي. أما الانحلال الحكمي نقول هذا الطرف معلوم تفصيلا فلا يجري فيه الأصل مؤمن. أما الطرف الثاني فيجري فيه الأصل المؤمن من دون معارض. لكن هذا انحلال حكمي. أما الآن كلامنا وين؟ في الانحلال حقيقي. نقول هنا لا يحصل انحلال حقيقي. لماذا؟ لأن المعلوم بالإجمال هو غير المعلوم بالتفصيل. الحالة الثالثة أن أعلم تفصيلا بأن الإناء الأول نجس، ولكن أشك هل سبب نجاسته هو نفس سبب المعلوم بالإجمال، يعني نفس قطرة الدم السابقة، أو لا هذه قطرة أخرى. هنا أيضا شنو؟ لا ينحل العلم الإجمالي. إذا تذكرون راح يصير شبيه بما لو علمت بوجود إنسان في المسجد، لكن إنسان طويل، علمت إجمالا بوجود إنسان طويل في المسجد، ثم علمت بأن زيدا في المسجد، لكن لا أدري أن زيدا طويل أو ليس طويل. هنا ينحل العلم أو لا ينحل؟ لا ينحل العلم الإجمالي. إذن عند صورة واحدة ينحل العلم الإجمالي، صورتان لا ينحل. يا صورة ينحل فقط وفقط إذا قطعنا بأن سبب المعلوم التفصيلي هو عينه المعلوم بالعلم الإجمالي، نفس القطرة. أما إذا قطعنا بغيرها أو شككنا أنها هي أو غيرها فلا يحصل الانحلال. قال انحلال العلم الإجمالي بالتفصيل. لكل علم إجمالي سبب، والسبب تارة يكون مختصا، شوف في الواقع مو في علمي، يكون مختصا في الواقع بطرف معين من أطراف العلم الإجمالي. اللي شنو مثاله؟ وقوع القطرة من الدم. وأخرى تكون نسبته إلى الطرفين أو الأطراف على نحو واحد، كما في الإناءين اللذين تركتهما قرب الكلب أجلكم الله، سيأتي بحثها تفصيلا. ومثال الأول أن ترى قطرة دم تقع في أحد الإناءين ولا تميز الإناء بالضبط هل هو الأول أو الثاني، فتعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، والسبب في هذا العلم الإجمالي هو قطرة الدم، وهي قطرة الدم في الواقع مختصة بأحد الطرفين. يعني في الواقع لو وقعت في الأول دون الثاني، لو وقعت في الثاني دون الأول، ولهذا ما زال مختصة بأحدهما، نقدر ندخلها كقيد في العلم الإجمالي في المعلوم بالإجمال. ويمكن أن تؤخذ قيدا في المعلوم بالإجمال بأن تقول إني أعلم إجمالا بنجاسة ناشئة من قطرة الدم التي رأيتها، لا بنجاسة كيفما اتفقت، لا نجاسة نشأت من قطرة الدم التي رأيتها. زين، هنا يحصل الانحلال أو لا يحصل؟ كم صورة؟ ثلاث صور. ويترتب على ذلك أنه إذا حصل علم تفصيلي بنجاسة إناء معين كالإناء الأول بإناء معين من الإناءين، فالصورة الأولى، فإن كان هذا العلم التفصيلي بنجاسة الإناء الأول بنفس سبب العلم الإجمالي، يعني شلون؟ بأن علمت تفصيلا بأن القطرة التي سببت العلم الإجمالي سابقا قد سقطت هنا هي نفسها في الإناء الأول. زين، هنا شنو؟ خلي فارز ورا كلمة هنا. فإن كان كذا وكذا انحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي انحلالا حقيقيا، وانهدم الركن الثاني لأن العلم سرى من الجامع إلى الفرد، إذ يكون من النحو الأول من الأنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن ذلك الركن الثاني في الصفحة 386. قلنا في الركن الثاني إذا علم تفصيلا بأحد الطرفين فله أنحاء أربعة النحو الأول، أن يكون المعلوم التفصيلي هو عين المعلوم الإجمالي، هنا يحصل الانحلال بلا إشكال. الصورة الثانية، وإن كان هذا العلم التفصيلي بسبب آخر، يعني شنو بسبب آخر؟ يعني نقطع عنه بسبب آخر، نقطع بأن نجاسة هذا الإناء الأول بقطرة دم جديدة غير القطرة التي سببت العلم الإجمالي، وإن كان هذا العلم التفصيلي بسبب آخر، كما إذا رأيت قطرة أخرى من الدم تسقط في الإناء المعين، هنا لم ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، لم ينحل انحلالا حقيقيا، وإن كان يؤدي إلى الانحلال الحكمي. ما لنا علاقة الآن بالانحلال الحكمي. لماذا لا ينحل؟ لأن المعلوم التفصيلي سببه القطرة الثانية، ليس مصداقا للمعلوم الإجمالي، لأن المعلوم الإجمالي سببه القطرة الأولى وهذا سببه القطرة الثانية، فيبقى الاحتمال أن تكون القطرة الأولى في الإناء الثاني، فيبقى العلم الإجمالي على حاله، لأن المعلوم التفصيلي ليس مصداقا للمعلوم الإجمالي لينطبق عليه ويسري العلم من الجامع إلى الفرد بخصوصه، فلا ينحل العلم الإجمالي. الصورة الثالثة، وكذلك الأمر، يعني شنو؟ لا ينحل إذا شك في أن سبب العلم التفصيلي هو نفس تلك القطرة أو غيرها، يعني شك، مجرد شك، هي نفسها أو غيرها أيضا لا ينحل. لماذا؟ حيث لا يحرز حينئذ، لا نقطع كون المعلوم التفصيلي مصداقا للمعلوم الإجمالي، لأنه يحتمل أن يكون شنو؟ قطرة ثانية مو هو نفسه. ويدخل في النحو الثالث من الأنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن الركن الثاني صفحة 386، وهي حالة ما لو علمت بإنسان طويل في المسجد ثم علمت بوجود زيد لكن لا أدري هل هو طويل أو ليس طويلا، فهنا لا يحصل الانحلال. إذن متى يحصل الانحلال الحقيقي؟ حالة واحدة فقط، وهي ما لو علمت بأن سبب العلم التفصيلي هو عينه سبب العلم الإجمالي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.